لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، نستكمل كتاب غاية الإحسان في علوم القرآن، وقفنا عند الباب الثامن، جمع القرآن. قال الحافظ: مراد بالجمع هنا جمع مخصوص وجمع متفرقه في صحف، ثم جمع تلك الصحف في مصحف واحد مرتب الصور. القرآن جمع مرتين، مرة في عهد الخليفة الراشد أبو بكر الصديق، وكان الدافع لجمعه كثرة القتل في القراء يوم اليمامة، كان بين مسلمين وبين سيلمة الكذاب والمرتدون بني حنيف، فلما استحر القتل في القراء خشوا على القرآن أن يذهب يعني منه، فأمر بتدوين القرآن يكون موجود في موجود كل آيات القرآن موجودة، بس ما كانش مصحف زي ما عمل عثمان رضي الله عنه، رتب الصور ورتب الآيات. والجمع الثاني في عهد الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، وكان الدافع لجمعه خشية اختلاف الأمة وهلاكها لاختلاف القراء في الأحرف، والأحرف غير غير القراءات. القرآن نزل بحرف قريش يعني بلغة قريش أو بلهجة قريش، ثم رخص يعني كان صعب على العرب أن ينتقلوا كلهم إلى لغة قريش، قد تأخذون عصبية، رخص أن يقرأ بسبعة أحرف اللي هي لهجات العرب المشهورة، ولكن لما جمعه يعني عثمان جمعه على حرف قريش، إذا اختلفوا في لفظة فتكتب على حرف يعني قريش حتى لا يختلف الناس ويقول بعضهم أنا قرآني أفضل من قرآنك، فجمعهم على حرف واحد وهو حرف قريش، ولكن القراءات دي كلها لهجة أو يعني كلمة مكان كلمة، هنبين يعني هيبان إن شاء الله. يقول الجمع الثاني في عهد الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، وكان الدافع لجمعه خشية اختلاف الأمة وهلاكها لاختلاف القراء في الأحرف، وقول بعضهم لبعض قراءتي خير من قراءتك، فجمعهم على حرف واحد وحرف قريش بعدما استقر الإيمان في القلوب، يعني فكان يعني سهل عليهم أنهم يرجعوا لحرف قريش، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل قريش وأن الأئمة من قريش والناس تبع لقريش في الجاهلية وفي الإسلام. أما الجمع الأول لأبو بكر فقد روى زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، يعني بعد مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده طبعا يبين الاتباع، يعني الأصل عدم إحداث يعني شيء إلا إذا كان هناك داعي وكان هناك مانع، يعني في عهد الرسالة يعني زي ما لم يجمع الناس على قارئ واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خشية أن يفرض على الناس قيام رمضان أو يفرض عليهم يكون المسجد شرطا لصحة القيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فصلوا أيها الناس في بيوتكم. ولما زالت الخشية وخرج عمر ورأى الناس يصلي الرجل وحده والرجل يصلي فيصلي صلاة الرجل والرجل يصلي فيصلي صلاة الرهط يعني الجماعة، فقال: لو جمعتهم على قارئ واحد كان قارئ واحد لكان أعجب، فجمعهم على أبي بن كعب. ولما مر عليهم وهم يصلون بصلاة إمامهم قال: نعمة البدعة هذه، وإن كانت هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ولكنه لم يداوم عليها لخشية أن يفرض على الناس قيام رمضان أو اشتراط القيام في المسجد للقيام. طبعا الصحابة أجمعوا على صحة يعني فعل عمر، فهذا يعتبر إجماع سكوتي، ولما مر علي بن أبي طالب بالمسجد بعد وفاة عمر فقال نور الله قبر عمر كما نور مساجد المسلمين في رمضان. فنقول بالنسبة لجمع القرآن لما عمر راح يقول لأبو بكر فقال له كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على حرص الصحابة على الاتباع. قال عمر هذا والله خير، فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل. كلمة شاب برضو إيه يعني مهمة، يعني زي ما قال الحافظ ابن الجوزي بيقول التصنيف في منتصف العمر، يعني بداية العمر وقت الطلب ونهاية العمر كلال الحواس. سواء ما يكون شاب يقدر يشتغل ويقدر يجمع ويقلب ويدور على حديث، ولكن يجي يعني بعد ما يطعن في السن وتضعف حواسه فكان بيقول عندك قوة وعندك وأنت حريص على العلم وأنت كنت تكتب الوحي أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، معروف بالإيه الاتباع والصدق، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. اجمعه طبعا من صدور الصحابة، ده عنده سورة كذا دي ناقصة آية يشوفها فين وهكذا، فتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوا نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير. لم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال، والعصب هو جريد النخل، كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريض اللي هو الجريدة، لا طرف بيبقى عريض اللي هو قريب من النخلة والطرف الثاني دقيق، فبيجيبوا الطرف العريض ده ويكشطوا الخوص من عليه ويكتبوا عليه. كان يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريض. واللخاف هي صفائح الحجارة الرقاق، حجارة ايه زي الشقفة كده او بيكتبوا عليها، يعني ما كانش فيه ورق يعني. يقول فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال، لأن الكتب في عهد النبوة كانوا بيكتبوا على العصب واللخاف، وبعضه وفي حاجات ما كانتش مكتوبة موجودة في صدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله عز وجل، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. للقصة جمع أبو بكر الصديق القرآن وذكرنا الدافع. أما قصة جمع عثمان رضي الله عنه القرآن فقد رواها أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام، كان في غزو أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف، كانت صحف وعثمان جعلها مصحف، أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للضغط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم، أول ما نزل نزل بلسان قريش، ثم رخص يعني في أن يقرأ بالأحرف السبعة، ثم جمعه عثمان يعني على حرف قريش يعني بعد ذلك. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سوى من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال ابن ملقن قال ابن بطال في أمر عثمان بتحريق الصحف والمصاحف حين جمع القرآن جواز تحريق الكتب التي فيها أسماء الله تعالى، وأن ذلك إكرام لها وصيانة عن وطئ بالأقدام، أي كلام ورق في ذكر مثلا أو آيات من القرآن أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم فتحرق، ما فيش ده صيانة لها، يعني صيانة عن الوطئ بالأقدام وطرحها في ضياع من الأرض. روى معمر عن ابن طاووس عن أبي طاووس بن كيسان أنه كان يحرق الصحف إذا اجتمعت عنده رسائل يعني فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وحرق عروة بن الزبير كتب فقه كانت عنده يوم الحرة، وكره إبراهيم، يبدو إبراهيم النخعي، أن تحرق الصحف إذا كان فيها ذكر الله وقول من حرقها أولى بالصواب. النخعي يعني من مدرسة الإيه الرأي، وقول من حرقها أولى بالصواب كما قال ابن بطال. وده فعل فعل الصحابة، يعني فعل عثمان ومن الخلفاء الراشدين، وطبعا في حضور يعني عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم. قال الحافظ قال ابن تين فرق بين جمع أبو بكر وجمع عثمان أن جمع أبو بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته لما استحر القتل بالقراء، لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد، كان شوية في صدور رجال وشوية في الصحف في موضع واحد، فجمعه في صحائف مرتبا لآيات سوره على ما وقفهم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، مرتبا لآيات سوره، يبقى ترتيب الآيات توقيفي ولا اجتهاد الصحابة؟ توقيفي يعني، فده ترتيب الآيات في نفس الصورة يعني، ولكن ترتيب الصور اجتهاد الصحابة يعني. يقول وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القرآن حتى قرأوه بلغاتهم على اتساع اللغات، فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض، فخشي من تفاقم الأمر في ذلك فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتبا لسوره كما سيأتي في باب تأليف القرآن، تأليف اللي هو ترتيب الصور يعني، واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجا بأنه نزل بلغتهم أولا يعني، وإن كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعا للحرج والمشقة في ابتداء الأمر، فرأى أن الحاجة إلى ذلك انتهت فاقتصر على لغة واحدة، وكانت لغة قريش أرجح اللغات فاقتصر عليها. أما الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبعة، كثير من الناس يخلط بين الأحرف السبعة والقراءات السبعة، ونحن بين بإذن الله تعالى في هذا الباب الفرق بينهما والله الموفق. أما الأحرف السبعة فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت، سيدنا عمر مسك نفسه حد ما خلص، حتى سلم فلببته بردائه، مسكه إيه؟ لببته بردائه خنقه يعني، قال فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت كذبت. طبعا ما فيش واحد منهم كذب يعني، كذبة واحدة كلهم صادقون، ولكن يعني كذبت يعني أخطأت، فقلت كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا، حتى ما قالش اسمه يعني، سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. في الله مش تعليق. يقول الإمام النووي قال علماء سبب إنزاله على 7 التخفيف والتسهيل، وقوله فلم أزل أستزيده معناه لم أزل أطلب منه أن يطلب من الله عز وجل الزيادة في الحروف للتوسعة والتخفيف، ويسأل جبريل ربه عز وجل فيزيده حتى انتهى إلى 7. قال الحافظ قوله باب أنزل القرآن على 7 أحرف أي على 7 أوجه يجوز أن تقرأ بكل وجه منها، وليس المراد أن كل كلمة ولا جملة منه تقرأ على 7 أوجه، بل المراد أن غاية ما انتهى إليه عدد القراءات في الكلمة الوحيدة إلى 7. فإن قيل فإن نجد الكلمات يقرأ على أكثر من 7 أوجه، فالجواب أن غالب ذلك إما لا يثبت الزيادة، وإما أن يكون من قبيل الاختلاف في كيفية الأداء كما في المد والإمالة ونحوها. وقيل ليس المراد بالسبع حقيقة العدد، بل مراد التسهيل والتيسير، ولفظ 7 يطلق على إرادة الكثرة في الأحاد كما يطلق 70 في العشرات و700 في المئين، ولا يراد العدد معين. وإلى هذا جنح رياض ومن تبعه. والذي يظهر والله أعلم أن القرآن نزل أوان على حرف قريش أي لهجة قريش، ثم نزل على لغات ولهجات العرب المشهورة تسهيلا للناس، ثم جمعه عثمان رضي الله عنه على حرف واحد وهو حرف قريش. ولما أرسل عثمان رضي الله عنه المصاحف إلى الأمصار لم تكن المصاحف مشكولة ولا منقوطة، ما كانش فيه نقط ولا فيه تشكيل، فاختلف القراء في قراءة مصحف عثمان، وكل قراءة توافق المصحف ويصح سندها وتوافق العربية فهي قراءة صحيحة. ومن هنا نشأت القراءات 7 أو 10 باختلاف القراء. قال الزركشي قال ابن حبان أقرب الأقوال للصحة أن المراد به 7 لغات، والسر في إنزاله على 7 لغات تسهيله على الناس لقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، فلو كان تعالى أنزله على حرف واحد لانعكس المقصود. قال وهذه 7 التي نتداولها اليوم غير تلك، بل هذه الحروف من تلك الأحرف، هذه حروف من تلك الأحرف 7 كانت مشهورة. وذكر حديث عمر مع هشام بن حكيم لكن لما خافت الصحابة من اختلاف القرآن رأوا جمعه على حرف واحد من تلك الحروف 7، ولم يثبت من وجه صحيح تعيين كل حرف من هذه الأحرف، ولم يكلفنا الله عز وجل ذلك غير أن هذه القراءة الآن غير خارجة عن الأحرف 7. وقال بعض المتأخرين الأشبه بظواهر الأحاديث أن المراد بهذه الأحرف اللغات، وهي أن يقرأ كل قوم من العرب بلغتهم وما جرت عليه عادتهم من الإظهار والإدغام والإمالة والتفخيم والإشمام والهمز تليين والمد، ولذلك من وجوه اللغات إلى 7 أوجه منها في الكلمة الواحدة، فإن الحرف هو الطرف والوجه كما قال تعالى من الناس من يعبد الله على حرف أي على وجه يعني واحد، وهو أن يعبده في السراء والضراء، يعبده في السراء ولما يجيله البلاء انقلب على وجه خسر الدنيا والآخرة. هذه الوجوه هي القراءات 7 التي قرأها القراء 7، فإنها كلها صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي جمع عليها عثمان المصحف. هذه القراءات 7 اختيارات أولئك القراء، فإن كل واحد اختار فيما يرى وعلم وجهه من القراءة ما هو الأحسن عنده والأولى. وقلنا الشروط أن توافق المصحف الإمام لو مصحف عثمان، توافق العربية وصح السند، فإن كل واحد اختار كل إمام يعني من الأئمة في الأمصار فيما روى وعلم وجه من القراءة ما هو الأحسن عنده والأولى، ولزم طريقه منها ورواها وقرأ بها واشتهرت عنه ونسبت إليه، فقيل حرف نافع وحرف ابن كثير، ولم يمنع واحد منهم حرف الآخر ولا أنكره، لأن الكل موافق للإيه المصحف الإمام موافق للعربية وصح السند، بل سوغه وحسنه، وكل واحد من هؤلاء 7 روى عنه اختياران وأكثر وكل صحيح. وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صح عنهم، وكان الإنزال على الأحرف 7 توسعة من الله تعالى ورحمة على الأمة، إذ لو كلف كل فريق منهم ترك لغته والعدول عن عادة نشئ عليها من الإمالة والهمز والتليين والمد وغيره لشق عليهم. ويشهد لذلك ما رواه الترمذي عن أبي بن كعب أنه لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين لا يعرفوا الكتابة والقراءة والكتابة، الأمة أمية منهم العجوز والشيخ الكبير. والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط، فقال يا محمد إن القرآن أنزل على 7 أحرف، وقال هذا حسن يعني صحيح. وقال مبارك فوري في تحفة الأحوازي شرح جامع الترمذي على 7 أحرف أي على 7 أوجه يجوز أن يقرأ بكل واحد منها، وليس المراد أن كل كلمة ولا جملة فيها تقرأ على 7 أوجه، بل المراد أن غاية ما انتهى إليه عدد القراءات في الكلمة الواحدة إلى 7. ونظم صاحب الطيبة ضابط يعني ذلك ضابط قبول القراءات، فقال وكل ما وافق وجه النحو اللغة العربية، وكان الرسم احتمالا يحوي رسم المصحف الإمام اللي هو مصحف عثمان، وصح إسناده هو القرآن فهذه 3 أركان. يبقى حتى صح قرآنا لابد أن يوافق النحو اللغة العربية ويوافق المصحف الإمام ويصح إسناده يقول هو القرآن فهذه 3 أركان. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.